وانا مثلا في الجزائر يوجد جهاز وكذا حسب الكاس اليسرى ينفع نطرح بعض الاسئله فيه ويبينون لنا القضيه. هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء درجه الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الشيخ استطيع ان اطرح عليك بعض الاسئله لنبدا مثلا بالترتيب؟ شوف بارك الله فيك. نعم. وكافر من كفره الله ورسوله. نعم. وللتكفير شروط. نعم. منها العلم. نعم. ومنها الإرادة. أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه. وأراد أن يخالف ولم يكن متأولا. يجب أن يصف اللسان أنه يجب أن يكون الإنسان شرك. نعم. وسجد غير متعود. المهم هذا له طريق. نعم. ولا يزيد التكبر في التكفير. نعم. فما لا يزيد التكبر في قول هذا حلال هذا حرام. نعم. ابدا. وايضا يسمعون حصريه السنان فهد العوده والسفر الحوالي. هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع ان نسمع الشيخ سفر ثم العودة وصف الحوالي وشوف هذه بارك الله فيك الخير الذي في أسفتكين موجودا في قلبي. نعم. ومن بعد أسفتكين عليهم مؤاخذة. نعم. تعرف في رسم ما يجب له ولا أجل أجل من يجب له بين هذا وهذا. ربما شفت السحنة جاعد سمع أسفتكم. لا أنصحت بأن تسمع أسفت السحنة من بعد. نعم. أسلفة الشيخ الألباني. أسلفة العلم المعرفين بالاعتبار. نعم. وعدم الثورة الفكرية. شيخ، وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا، أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر، ويسمعون عشرة الصناع وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في أصول الشيخ؟ هذا خلاف عقدي. نعم. لأنه من فعل الصلاة الجماعة هل لا يكفر أحد بذنب؟ أنا شد علمنا لو لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا ولكن إلا الحكام يقولون يا سيد الآية ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون يكفرون الحكام صحيح. هذا الحالة هي أن هذا عن ابن عباس أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فكوك كتاب الكفر. وفي رأي بعض الأسئلة كانوا مذكرين أنها نزلت في الاتفاق لأن السياق في ذلك. يرى أن كان الثلاثة فيها المتنمية يحكم بها النبيين الذين أسلم من النهار وغدني ورحبهم المتخدم من السادة من السادة وكان على السادة فلا تحكم الناس أحسن فلا تحكم ذلك كما أنت ليه كما تنحكم دون هذا النوع منك